مسجد المستراح سمي بالمستراح لأن النبي جلس فيه للاستراحة أثناء رجوعه من غزوة أحد وصلى فيه. يقع هذا المسجد في الجهة الشمالية للمسجد النبوي الشريف وقبل جبل أحد، يبعد عن المسجد النبوي 3 كيلومترات تقريبا، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء.